ومثال ذلك في إذا قوله تعالى إذا السماء انشقت. السماء فاعل بفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت. وهذا مذهب جمهور النحويين، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى. من الأمثلة في الاستفهام على الحذف الجائز قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله في سورة الزخرف في آخر السورة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلفظ الجلالة فاعل لفعل محذوف دل عليه السؤال من خلقهم، والتقدير خلقنا الله. الآية هذه في آخر سورة الزخرف. في أول السورة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، صرح بالفعل هنا، وهذا في مناسبة واضحة أنه حذف الفعل من الآية اللي في آخر السورة وذكر الفعل في الآية اللي في أول السورة، لأن الأولية لها أولوية ولهذا في حذف الياء مثل قول الله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد حذفت الياء، لكن أول آية في القرآن ثبتت فيها الياء ثم حذفت الياء في باقي الآيات، أي أول آية جاءت فيها كلمة المهتدي في سورة الأعراف، في سورة الأعراف ثبتت الياء فيها، في باقي الآيات إذا جاءت كلمة المهتدي حذفت الياء. طبعا هم عللوا حذف الياء في مثل هذا لأنه الاكتفاء بالكسرة التي على الدال، وأن هذا من باب التخفيف. لكن قد يقول قائل لماذا كان الحذف في أول آية؟ فيمكن أن يعلل بهذا الإثبات في أول آية، الإثبات في أول الآية، فيقال إن الأولية لها أولوية، وهكذا بالنسبة للآية اللي معنا هذه، في أول السورة ثبت الفعل وفي آخر السورة حذف الفعل. هذا معنى قول ابن مالك ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ، واضح هذا البيت. ويرفع الفاعل فعل أضمر، يعني أضمر بمعنى حذف، والمثال مثل زيد في جواب من قرأ، واضح أيضا، يعني إذا قيل لك من قرأ فالجواب أن تقول نعم زيد. ثم انتقل إلى الحكم السادس من أحكام الفاعل، وهو تأنيث فعله، وهذا في تفاصيل. قال وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة، تاء الساكنة في آخر الماضي، أما المضارع فلم يذكره، والمضارع كما هو معلوم تاء متحركة في أوله، تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا. قوله تدل على كون الفاعل مؤنثا قيده بالفاعل لأن البحث فيه، وإلا فمعروف أن نائب الفاعل ها أقول التاء تدل على أن نائب الفاعل أنه مؤنث. لو قيل مثلا أكرمت هند، إذا التاء هنا لماذا جاءت؟ لتدل على أن نائب الفاعل مؤنث، فليس الحكم خاصا بالفاعل. فلماذا قيد ابن عقيل ذلك بالفاعل؟ فنقول لأن البحث في باب الفاعل، قال تدل على كون الفاعل مؤنثا، تدل على كون الفاعل مؤنثا، أي مؤنثا بالمعنى، إن المقصود التأنيث المعنوي، سواء كان مؤنثا باللفظ مثل فاطمة، أو كان مؤنثا يعني قصدي مؤنثا باللفظ والمعنى معا ها مثل فاطمة، أو مؤنثا بالمعنى فقط مثل زينب يعني اللي ما في علامة ها. أما المؤنث باللفظ فقط فهذا لا تلحق فعله التاء. يعني عندك الآن مؤنث باللفظ والمعنى مثل إيه؟ فاطمة. مؤنث بالمعنى فقط اللي ما في علامة التأنيث كهند، فهذان هما محل البحث. أما المؤنث باللفظ فقط وهو المذكر اللي في آخره تاء في المعاوية مثل فاطمة، فهذا لا تلحق فعله التاء. قال تدل على كون الفاعل مؤنثا، ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي. الحقيقي هو الذي يلد ويتناسل ولو عن طريق البيض والتفريخ كالطيور، والمجازي عكسه. ومنهم من يقول إن المؤنث الحقيقي ما له محل للوط كالفرج من بعض المخلوقات نحو امرأة، أو له دبر كما في الطيور، لكن الأول أوضح وأحسن. قال ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي، يعني لا فرق في ذلك عن إيش؟ في لحاق التاء بغض النظر عن الوجوب أو الجواز، إيه لأن الوجوب أو الجواز فيه تفصيل، إنما المقصود أن لحاق التاء لا يفرق فيه بين الحقيقي والمجازي. نحو قامت هند هذا حقيقي، وطلعت الشمس هذا مجازي. ثم قال لكن لها حالتان، حالة لزوم وحالة جواز، وسيأتي الكلام على ذلك. وهذا معنى قوله وتاء تأنيث تل الماضي. تل الماضي يعني تقع في آخر الماضي، وليس المقصود هنا بأنها منفصلة عن الماضي، لا، إنما المقصود تل الماضي أي تقع في آخر الماضي. والماضي مفعول به هنا في بيت ابن مالك، لكنه يقرأ بسكون الياء، وإلا تل الماضية، لكن عندما تقرأ البيت تقول وتاء تأنيث تل الماضي إذا. وقوله إذا كان لأنثى أي إذا كان اللفظ مؤنثا، ومعنى مؤنثا أي مسندا لأنثى، كأبت هند الأذى، واضح المثال. وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. شرع الآن في بيان متى يجب تأنيث الفعل، فقال تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين. الأول قال أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، إلى ضمير مؤنث متصل، هذا قيد وهو قوله متصل، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي. فتقول في الحقيقي هند قامت، ففاعل قامت ضمير متصل تقديره هي، ولا يجوز التذكير هنا، فلا يجوز أن يقال هند إيش قام. عللوا قالوا لئلا يتوهم أن الفاعل مذكر منتظر، مذكر منتظر. لو قال لك إنسان هند قام ينتظر بقية الكلام، وأن التقدير هند قام أبوها أو قام أخوها مثلا، فإذا قيل هند قامت عرف أن الفاعل ضمير مستتر يعود على هند، والدليل على هذا تعنيث الفعل. مثله قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، وإن امرأة خافت، فأين الفاعل أنت؟ ها؟ خافت تصلح؟ ها؟ هنا ضمير مستتر تقديره هي يعود على امرأة، والتساكنة هذه ها؟ تساكنة هي تاء التانيث. نعم، وإن امرأة خافت. طيب، هل في الآية شاهد آخر؟ ها؟ ها؟ كيف الضمير في التاء؟ لكن هل الكلام ايش معناه المضمر في التاء؟ يعني تقصد انت ان الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، اي لكن هل في الايه شاهد اخر لحكم من احكام الفاعل مر بنا قريبا؟ اما اتضح لك شيء؟ صحيح، اذا حذف الفعل هنا وجوبا، ها، لان وقع الاسم المرفوع بعد ان الشرطيه. طيب، أما المثال على المؤنث أن يكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث مجازي، فهذا من أمثلته قول الله تعالى فلما أضاءت، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، أين فاعل أضاءت؟ ضمير استتر تقديره هي يعود على النار، يعود على النار، ومع هذا أنث الفعل أضاءت، والتأنيث هنا واجب لأن الفاعل ضمير مستتر. وعلى هذا نستفيد أن الفاعل المستتر إذا كان يعود على مؤنث يجب التأنيث مطلقا، وأعني بالإطلاق أنه لا فرق بين أن يعود على مؤنث حقيقي أو أن يعود على مؤنث مجازي، هذا المقصود. قال ولا تقولوا قام ولا طلع، يعني ما يجوز التذكير، لكن قول ولا تقول قام ولا طلع كلام ابن عقيل هنا مطلق، نعم مطلق، مع أنه استثني المؤنث المجازي في الشعر، مؤنث المجازي في الشعر ورد فيه التذكير للفعل وعدم التأنيث، وهذا سيذكره ابن مالك بعد قليل عند قوله ومع ضمير ذي المجازي. ايش معنى ذي المجازي؟ مؤنث المجازي في شعر وقع، حتى ان بعض شراح الالفيه قال المفروض ان ابن مالك نعم ذكر هذا بعد البيت الذي نحن بصدده لانه مرتبط به، ها، على أساس أن تكون القاعدة أنه يجب التأنيث إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث مجازي أو حقيقي، ولا يجوز تذكير الفعل إلا في الشعر مع المؤنث المجازي، المؤنث المجازي. ولهذا ابن هشام بن هشام لما ذكر الموضع الأول من مواضع التأنيث اللي هو الموضع هذا اللي معنا، قال إلا في الشعر مع المؤنث المجازي، هذا هو محله في الحقيقة. ها، وهذا سيذكره ابن مالك بعد قليل كما قلت، ونتركه حتى يأتي. إنما مقصود هنا أنكم تضمون هذا الاستثناء إلى هذا الموضع لأجل أن تكون المعلومات بعضها مع بعض. لإيش؟ لا، وين الفاعل؟ وين الفاعل؟ طيب إذا رجعنا لكلامنا، إيه، وهند قامت بعد الفعل، والشمس طلعت بعد الفعل، يعني فلما أضاءت مثل الشمس طلعت، أما اتضح لك؟ إذا نقول الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث مجازي،